إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في مسألة أو فيما يخص عقيدة المسلم. وما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. كنا قد توقفنا في الدرس السابق مع الخطأ، أو حينما تحدثنا عن الخطأ رقم 135، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا مع الخطأ رقم 136، وهو التسمي ببعض الأسماء الخاطئة. التسمي ببعض الأسماء الخاطئة، فتسمية مثلا الولد باسم عبد الحارث، عبد الحارث، كتير قوي بنلاقي الاسم دوت، فالتسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله، لأن كتير من الناس للأسف بيظن أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحارث، وهذا خطأ، فإن الحارث هو الإنسان، الحارث بالثاء هو الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم حارث وكلكم همام. فالحارث هو الإنسان وليس الله عز وجل. يبقى من الأخطاء أن كتير من الناس تبص لا يسمي ابنه عبد الحارث، فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك. يعني لما يجي نقول عبد الحارث، بدل ما نقول مثلا عبد الله أو عبد الرحمن، يعني بدل ما نسميه باسم فيه العبودية لله عز وجل، لا، نقلنا العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه شرك لله سبحانه وتعالى. فإضافة العبودية للإنسان، أو إضافة الإنسان العبودية إلى المخلوق، إنسان مثله يعني، بدلا من الخالق، كان هذا نوعا من الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر المخرج من الملة. لا، إحنا بنقول إن فلان ده أخطأ، أخطأ حينما أطلق هذا الاسم على ابنه مثلا، أو سمى حد بهذا الاسم. ولهذا لو سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره. يعني أي واحد له الاسم ده يجب عليه أنه يعمل إيه؟ يغيره. زي مثلا عبد النبي وعبد الرسول وعبد الستار وعبد المتجلي وعبد المطلب وعبد الموجود، لأن هذه الأسماء ليست أسماء لله عز وجل، فيجب عليه أن يغير هذا الاسم فيضيفه إلى اسم الله سبحانه وتعالى، أو يسمى باسم آخر غير مضاف. يعني ممكن يبقى اسمه مثلا أحمد، سيد، إبراهيم، أي اسم. المهم يعني إذا أضفت الاسم بالعبودية فتضيفها لله، أما أنك تضيفها لغير الله فهذا لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي رواية مشهورة كده عند بعض الناس توصل يقول لك إيه أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد. لا، ما فيش رواية بتقول ما عبد وما حمد، هي عبد الله أو عبد الرحمن. فمسألة الحديث اللي هو منتشر على ألسنة كتير من الناس اللي يقول لك أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، هذا الاسم أو هذا الحديث أو هذا ما الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة كثير من الناس، هذا ليس بصحيح. يعني ده مش حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولم يرد عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه قال الحديث بهذا اللفظ اللي بيقوله كتير من الإيه من الناس، اللي هو خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، فإنما ورد أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ودلوقتي اتكلمنا على خطأين، خطأ تسمية الأشخاص بأسماء تعبد لغير الله، وعلاجها أنه هو إما أنه يخلي اسمه العبودية فيه تكون لله من أسماء ثابتة لله، أو يخلي اسمه يغير اسمه يعني بأسماء عادية زي باقي الناس. نعم. جميل. هو لما الناس بتيجي تناديه بتقول له يا عبده، ما يا عبده دي برضو مشكلة هي التانية. يعني عبده، عبده مين؟ ماشي، ما هي عبده، انت فهمت ضمنا ان هو عبد مين؟ عبد الله. طب ما في واحد نصراني اسمه عبده، تعرف دي ولا ما تعرفش؟ ماشي، لا انا بتكلم على العبودية. يبقى واحد نصراني اسمه ايه؟ عبده. هو يقصد عبد ايه؟ عبد المسيح. في ايه؟ نصراني اسمه عبد الله، ماشي، بس هو يعتقد في قرارة نفسه ان الله غير الله بتاعنا، يعني هو يعتقد ان الله ده اللي هو سيدنا عيسى، او ان هو ابن الله، او هو ثالث ثلاثة الاب والابن والروح القدس، هو بيعتقد ده. انما احنا بنعتقد ايه؟ عشان كده احنا بنقول ما نسماش باسماء تحمل معنيين، ما نسماش باسماء تحمل ايه؟ معنيين. مين هو المتجلي؟ مين اللي قال ان المتجلي ده من اسماء الله؟ لم يثبت ان الله عز وجل من اسماء الحسنى المتجلي. ها؟ ها؟ فتجلى. طيب ده اسمه ولا فعل؟ ولحظة واحدة، هي وردت في القرآن، هو وردت اسمه ولا فعل؟ طب ممكن اسال سؤال؟ وبعدين محدش بيعرف نفس الغلط ولا الاسماء. ماشي، ما بيسمى. حاضر. قالوا له غلط بعد ما يكبر والله يصلح. ما صلحش. بنقول للجداد بقى ان شاء الله لما تبقى عشان الجداد ما تسموش الاسماء. ما احنا بقى بنقول للجداد عشان لما يجوا يسموا يختاروا اسماء صح، اللي لسه ما خلفوش. وبنقول للي اسمه غلط بنصحح له، بنقول له صلح اسمك وخليه صح. لان كتير من الاحداث لما تقرا السيره تلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم ياما غير اسماء صحابه وصحابيات وبره. كلمه بره غيرها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ مع ان بره دي من البر، يعني حاجه كويسه، بس عارف ليه؟ حتى لا توحي في النفس مساله الغرور او الكبر او العجب، فاهمني؟ فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن لنا في مساله التسميه ان احنا نختار الاسماء الايه الحسنه، بل قال صلى الله عليه وسلم ان احنا نختار وحسنا على اختيار الاسماء الحسنه، فاننا ننادى يوم القيامه باسمائنا واسماء ابائنا. خلي بالك برضو من دي عشان مفهوم عند كتير من الناس، يقول لك ده الواحد يوم القيامه بيتنادى باسمه واسم امه. ليه بيتنادى باسمه واسم امه يا عم الحاج؟ يقول لك ده عشان خاطر لما كانت مثلا في الدنيا احنا فهمنا ان ده ابوه، بس الله اعلم امه جابته من ابوه ده ولا اخطات فزانت مثلا وجابته من رجل تاني، فيتنادى بقى عليه باسم امه يوم القيامه. ليه؟ هو ربنا ما يعرفش ابوه مين؟ ما ده جهل برضه، وده خالف نص الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الناس يوم القيامه ينادون بايه؟ باسمائهم واسماء ابائهم. وياما في اكثر من حديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين في بعض الاحاديث ان الرجل يقال له يوم القيامه اين فلان؟ ابن فلان، مش ابن فلانه، فهمني؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب، ايضا من التسميه الخطا الاول بس قول السائل في سؤاله مع ان الله هو الحارس فلا اعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ. يعني بعض الناس يقول لك طب مش ربنا هو اللي مش هو ربنا سبحانه وتعالى هو الحارس لينا؟ اقول له اه، ما هو سبحانه وتعالى هو اللي بيحرسنا وهو اللي بيحمينا وهو اللي بيعطينا، لكن هل معنى ان ربنا كل فعل ربنا بيعمله اقوم انا اسمي نفسي او استقم من الفعل ده اسم؟ لا، لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. يبقى النبي بين هنا مهمة المسلم انه يعمل ايه؟ يحصي فقط. يبقى مهمة المسلم تجاه الاسماء هي الاحصاء وليس الاشتقاق ولا الانشاء. يعني ما تشتقش من الصفات ولا من الافعال ولا تنشئ منها اسماء. يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى زي مثلا رواية الوليد بن مسلم اللي هي المشهورة اللي هي اسماء الله الحسنى المعروفة بالناس دي، دي رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية، والحديث بتاعها عند الإمام الترمذي في سننه، وده حديث حكم عليه علماء الجرح والتعديل بأنه حديث مدرج. بأنه حديث إيه؟ مدرج. مدرج يعني إيه؟ يعني الكلام اللي في الحديث ده الأسماء اللي وردت مش هي أسماء النبي سماها ربنا، لا، ده دي أسماء عبارة عن إيه؟ إن الوليد بن مسلم اشتق بعض الأسماء من القرآن الكريم ومن بعض الأفعال ومن بعض الصفات في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية فنسبها لله عز وجل. يعني مثلا زي ايه؟ سمى ربنا المعز والمذل، وربنا مش من أسماء الحسنى ولا المعز ولا المذل، امال هو جابها منين؟ جابها من الآية 26 سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز. تعز هنا جاي فعل ولا اسم؟ جاي فعل. وتذل جاي فعل. هو بقى مسك الآية دي وطلع منها تعز، راح اشتق منها اسمه سمى الايه؟ المعز. وتذل اشتق منها اسمه سمى ايه؟ المذل. قلنا له طب ليه ما هي نفس الآية فيها برضو بعض أفعال تانية ممكن تشتق أسماء؟ تؤتي الملك من تشاء كنت تسميه ايه؟ المؤتي. ومن تشاء كنت تسميه المشيء. وتنزع الملك كنت تسمي المنزع. طب ليه تركت دول وخدت دول؟ مش ماشي على قاعدة. ده هو كان يعجبه بعض الأسماء ياخدها. ولذلك تبص تلاقي أن الروايات المختلفة للوليد بن مسلم نفسه اللي جمع فيها الأسماء تلاقي روايات مختلفة فيها أسماء مختلفة عن كل رواية. ليه؟ لأن كان كل مرة بيشتق أسماء إيه؟ مختلفة. فبكده وصل لعدد أكتر من 99 في مجموع الروايات. اما في الروايه المشهوره اللي هي بين ايدينا دلوقتي دي، ده ديت مش 99، ده دي 98. 98 لان هو عد اسم الله لفظ الجلاله، عدوا اسم من الاسماء، مع ان النبي قال ايه؟ ان لله 99 اسم. يعني في 99 غير لفظ الجلاله، يعني بمجموعهم يبقوا 100. لا، هو عمل 98 بالاضافه الى لفظ الجلاله. انا الكلام ده شرحته اذكر قبل كده الجمعة الماضية. فالمقصود ان الحارس والستار و دي كلها اسمها اسماء بمدلول المعنى، يعني مش اسماء بصفة الاسمية. يعني مثلا لما تيجي السيدة آسية بنت فرعون، آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، لما تيجي تقول ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. هو مين اللي هيبني يا جماعة؟ مين اللي هيبني البيت ليها؟ ربنا، صح ولا لا؟ ما هي ما ربنا قال كده في القرآن عنها: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. مين اللي رافع سيدنا عيسى؟ ربنا. حلو قوي. أنا سمي ربنا الرافع ليه؟ لأن ده جه اسم وبعدين جه فعل، جه فعل أصلا مقيد بسيدنا عيسى. يعني هو يرفع سيدنا عيسى بس ولا رفعنا احنا كلنا؟ رفع سيدنا عيسى. الله نور السماوات والارض، الآية بتتكلم عن ايه؟ ان ربنا نور، بس نور ايه بقى؟ السماوات والارض. يبقى نور هنا جاية مقيدة بالسماوات والارض، جاية في الآية كده. انا اخدها مقيدة، مش من حق ان انا اخليها مطلقة، لان النبي ما ادانيش الحق ده قال لي احصي بس. فعلي ان انا ادور وابحث على الاسماء جت اسم زي ما هي احصيها، مش ان انا اشتق من الافعال واشتق من الصفات واطلع منها اسماء، والا هعدي العدد المطلوب مني اللي هو 99. مفهوم المعنى؟ فبعض الناس يجي يقول لك ايه، بس هو مش ربنا الحارس؟ اقول له ايوه، طب ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحرسنا وهو اللي بيحمينا وهو يفعل كل هذا، وهو الذي يكلأنا عز وجل يعني يحمينا برضه. طيب ليه بقى ما سميش عبد الحارس مع ان ربنا هو اللي ايه، يعني مش ربنا هو اللي بيسترنا برضه ولا لا؟ طب ليه ما سميش عبد الستار؟ لان ربنا مش من اسماء الحسنى الستار، امال من اسماء الحسنى ايه؟ الستير. يبقى ان انا اما سمي اقول ايه بقى؟ عبد الستير، ما اقولش عبد الستار. فاني لا اعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ، لفظة الايه؟ الحارث. وانما يوصف عز وجل بانه الزارع ولا يسمى به، يعني ربنا يوصف بانه هو ايه؟ الزارع، لكن لا يسمى بانه هو من اسماء الحسنى الزارع. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى مين اللي زرع؟ الله عز وجل بنص القرآن اهو. أنا بقى أم جاي بقى من الفعل ده، ما هو اللي بيزرع ده فعل، أو ما أنا أقول بقى ده ربنا من أسماء الحسنى الزارع؟ لا، لا يجوز. أسميه البنة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة؟ لا، ما ينفعش. أيضا تسمية الولد عبد الموجود اهو ده خطأ برضه. ليه؟ لأن الموجود ليس من أسماء الله الحسنى، بل الصواب يسميه عبد الواجد مش عبد الموجود، لأن موجود على وزن مفعول، يبقى لابد ليها من فاعل، يبقى لابد ليها من واجد. فإذا كان ربنا موجود يبقى مين اللي أوجده؟ مفهوم؟ تسمية الولد عبد العال، عبد ال... ودي تلاقيها كتير في الفلاحين والأرياف برضه، عبد العال. هذا خطأ، لان مفيش من اسماء الله الحسنى العال، والله عارف مفيش حاجه من، مفيش من اسماء الله الحسنى العال دي، يعني عبد العال مش من اسماء الله الحسنى. امال ايه؟ تقول عبد الاعلى، سبح اسم اسم اسم اسم ربك اللي اسمه ايه؟ الاعلى. يبقى وعلى فكره الاعلى ده مش من، مش موجود في ضمن الاسماء المعروفه المشهوره اللي انتوا عارفينها، مع انه هو اسم ثابت بالقرآن ومعرف بالالف واللام وتنطبق عليه علامات الاسمية اللي قالها ابن مالك في الالفية بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني ينفع اقول يا اعلى، صح؟ ينفع اقول الاعلى، يعني تقبل دخول الالف واللام عليها وتقبل دخول يا النداء، يبقى هي اسمها اهي وجاية في القرآن في الصريح القرآن واضحة. هو بقى سابها لان هو اصلا في الاسماء المعروفة بين اللي هي اللي انتوا عارفينها دي فيها 29 اسم ما هماش من اسماء الله الحسنى، فيها 29 ما هماش من اسماء الله الايه؟ الحسنى. تسمية الولد عبد الستار، وقلنا هذا خطأ، والصواب عبد الستير لان الستار ليس من الاسماء الحسنى. تسمية الولد عبد العاطي، نعم العاطي والمعطي هو الله، لكن هل من أسماء العاطي أو المعطي؟ لا، فهذا خطأ. يعني أما أجي أقول عبد العاطي لم يرد أن الله عز وجل من أسماء الحسنى العاطي، إنما المعطي جائز تقول عبد المعطي لأن العاطي ليس من أسماء الله الحسنى. تسمية الولد عبد النبي، والصواب تقول إيه؟ عبد رب النبي. طب وعبد رسول؟ يبقى عبد رب الرسول، ماشي خلاص. الباقي بقى الاسماء الماجد، ما هي دي من ضمن الاسماء برضو اللي هي خطا. الواجد ايه؟ وانت عايزنا اقول لك النهارده 99 اسم الصحيحه؟ لا مش كله، هو فيهم فيهم فيهم 69 كويسين مع اسماء فايحة. ليه؟ ما هو اصلا مش حاسب ال، نسيت انت. المهم ماشي، ممكن ان شاء الله نتكلم معاكم في اسماء الله الحسنى. حاضر، هقول لكم الادلة على ايه هي الاسماء الثابتة من الرواية المشهورة المعروفة وايه هي الاسماء الخطأ، وايه دليل الثبوت دي، وايه دليل الخطأ دي، وايه البديل بقى بتاعه ان شاء الله. الخطأ 137 وهو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. إيه هو بقى الإلحاد؟ ربنا يقول في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني إيه بقى يلحد أو إلحاد في الأسماء؟ نعم ده انت زي اللحن في التجويد. طيب الالحاد يا جماعه هنا هقول لك زي ايه. عارف العرب زمان كانوا بيعبدوا اصنام كانت اسمها ايه؟ اللات والعزة. انا بس عايز اشاهد من دول اللات والعزة. اللات اسم تم فيه الالحاد من اسم الله. شفت عملوا ايه؟ الحادوا في الاسم، حرفوه يعني. والعزة من ايه؟ من العزيز. فهم سموها الايه؟ فهمت ايه حكايه بقى اللات والعزة؟ فهمت يعني ايه الالحاد في الاسماء؟ فمن ذلك عدم نطق اسماء الله على غير منطوقها الشرع، زي للاسف الشديد عصير بيتباع. انا مش عايز بس اقعد اقول هنبقى بنعمل دعايه. بعض ال في شركة من الشركات المهم صاحبها اسمه ايه؟ فرجلة. هو مسمي نفسه ايه بقى؟ فرجلو. اهو ده الحاد، خلي بالك ده الحاد في الاسماء. نعم. ايوه فاهم ايوه افتكرت تقصد ايه. ماشي، ما هو ده دي موضوع، بس احنا دي اسماء صحابه. لا مش مشكله، انا بتكلم في اسماء الله نفسه دلوقتي. فالالحاد في الاسماء الحسنى انك انت تنطقها بغير ايه؟ منطوقها السليم، منطوقها الشرعي واللغوي. كان يقول مثلا ايه واحد مشهور قوي، واحد اسمه عبد الخالق، بينادوا له يقولوا ايه؟ عبد خالق. يعني مش بيقلقل الدال يقول لك عبد خالق. اولا انت عارف يعني ايه خالق؟ من خلق الشيء. عارف يعني ايه خلق؟ لا، خلق يعني معناها قطعة قديمة بالية. لا، الخلق خلق يعني معناها قديم. فعبد الخلق يبقى عبد القديم. فهمت؟ فمن الخطأ برضو النطق بهذه الالفاظ. المفروض ده من ضمن الالحاد في الاسماء، واحنا نهينا عن الايه؟ عن الالحاد في اسماء الله الحسنى. فعبد الخالق ما تقولش عليها عبد الخالق. عبد الحق بيسموه يقول ايه؟ عبد الحق او عبد حق. فهذا خطا ايضا. جميل. حاضر، هرد عليك. حاضر. ايوه انا فاهم تقصد ايه. والله انا فاهم، انا عمال عايز اقولها بس منتظر حد هو اللي يبدا معايا الحوار فيها. حاضر. يعني لما نقول مثلا نص الكلمه الاخرين ما بيبقاش، زي مثلا واحد اسمه ايه؟ عبد العزيز، يقول لك ايه؟ عبد العزيز. لا الالف واللام ولا الدال. عبد العزيز مش عبد العزيز، طارت الالف وطارت اللام وطارت الدال. المهم فهكذا يعني يعني على هذا فقس. فينبغي مراعاه نطق اسماء الله على الضبط الذي جاء في الكتاب والسنه، لأن ذلك يخشى أن يكون مما يدخل في الإلحاد اللفظي لأسماء الله الحسنى. قال ابن القيم رحمة الله عليه والإلحاد في أسماء الله لفظي ومعنوي. لفظي يعني لسانك نطق بيه وانت مش قصدك معايا كده، ومعنوي. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن تجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد، يعني نمشي في الصح وإلا هنقع في الإيه؟ في الإلحاد عياذا بالله. وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، وهو على أنواع عدة. النوع الأول إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات. يبقى النوع الأول من الإلحاد هو عبارة عن إيه؟ إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه الصفات. فمثاله من ينكر أن اسم الرحمن من أسماء الله تعالى كما فعل أهل الجاهلية، أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعة. يعني في بعض الناس أنكر أن الله عز وجل من أسماء الحسنى الرحمن. ده مين دول؟ المشركين في الجاهلية. طب يا عم الشيخ احنا ملناش دعوة، احنا دلوقتي في عصرنا. احنا اقول لك في البعض بيسمي الله عز وجل ببعض الاسماء لكن ينزع من هذه الاسماء الصفة المقابلة ليها او الصفة اللي بتدل عليها الاسم ده، زي ما بيعمل بعض المبتدعة مثلا ان الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع. طبعا هتقول ازاي رحيم بلا رحمة ازاي؟ ده دي اي حد بيقولها. اقول لك جميل، بس لو انت تدققت في الامر بقى هتلاقي فيه عقيدة الأشعرية. احنا المفروض ان احنا عقيدتنا اهل السنة والايه والجماعة. ايه هي عقيدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات؟ ان اسماء الله عز وجل نقر بها اذا ثبتت عن الله او عن الرسول. اذا عندنا دليل ان ربنا قال ان الاسم ده من اسمائه، او ان الاسم ده واتقالوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو من اسماء الله، فاحنا نقر ايه بيه ونسلم بيه. طب بالنسبة للصفات كذلك، الصفات نقر بما وصف الله عز وجل به نفسه او وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم ما دام في حديث ايه صحيح. فبعض الناس للاسف يقول لك ايه ده ربنا سميع ولكن بلا سمع. دول للاسف الاشعرية في عصرنا اللي كان اعتقادهم اصلا وفكرهم ميل للفكر القديم اللي هو فكر المعتزلي. ايه هو الفكر المعتزلي ده؟ هقول لك ببساطه. لا انا عايز اقول لك حاجه، يعني عن نفسي لا نعرف اشعريه ولا ما نعرف اي حاجه من الحاجات دي نهائيا، ولا حد علمنا عن اي حاجه من الحاجات دي ابدا. بس للاسف تعرف مين هم الاشعريه؟ ولا اعرف. لا تعرف؟ ما اعرفهمش. في الازهر بتدرس عقيده الاشعريه. انا مش ازهري. انت مش نشأت على عقيدة ان دايما الناس تقول لك ربنا فين، تقول لك ده الحمد لله ده ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان اهدي من ضمن عقيدة الاشعرية. ايه ازاي ربنا في كل مكان؟ يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى معانا في كل مكان. لا هذا خطأ. العقيدة الصحيحة ان الله عز وجل فوق السماوات العلى فوق عرشه، وعلى ذلك ادلة كتير. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء هنا في السماء هنا في بمعنى على مش بمعنى فيه. الدليل عليها برضو من القرآن لما قال فرعون للصحراء لما أمنوا بسيدنا موسى لأصلبنكم في إيه؟ في جذوع النخلة، ويفتح جذع النخلة ويدخلهم فيها ولا على جذوع النخل. أمال ربنا إزاي؟ إحنا ليه قلنا إن المعنى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ليه قلنا إن هي في هنا بمعنى على؟ أولا بدلالة القرآن نفسه، ثانيا لأن ربنا سبحانه وتعالى واسع كرسيه السماوات. اذا كان الكرسي، عبد الله بن عباس يقول الكرسي هو موضع قدم الملك، ده كرسي. والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في فلاه. فاذا كان الكرسي اللي هو واسع السماوات والارض بالنسبه للعرش اللي عليه ربنا عز وجل، لا في كل مكان بعلمه وباحاطته، ولكن ليس بذاته سبحانه. ماشي. بعض بقى المعتزلة وبعض الناس للأسف حتى في عصرنا، انت ممكن لما لان ما بتتكلمش كتير مع الناس او مع ناس كتيرة في مسألة العقيدة، الحمد لله ان انت ما وقعتش لسه في ايد دول. انا اتقابلت مع ناس كتير فانا بقى بقول لك ليه، ليه بقول لك دلوقتي كويس انت بتقول لي ان الحمد لله ما سمعتش، ربنا صن اذنك عن انك تسمع هذا الباطل. طب انا بحكي لك ليه؟ طب ما ريحنا بقى يا عم الشيخ ما تحكي لهاش. لا، لان حذيفه بن اليمان قال ايه، كان كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. والشعر قال ايه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فاحنا بنعرف دوت عشان نصلح عقيدتنا، عشان لو لقينا حد بالشكل ده ما نقعش فيه. فمن الخطأ ان كتير من الناس يقول لك ايه، لا طب انا هسألك سؤال، طب هو ربنا له قدم؟ اللي هيقول لي نعم هيجيب لي دليل، واللي هيقول لي لا هيجيب لي دليل. ها، ربنا له قدم؟ ايه الدليل؟ يضع يضع الجبار، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يعني لا تش لا لا تمتلئ النار او لا تكتفي النار، ودوما تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى نص الحديث بقى حتى يضع الجبار قدمه في النار فتنزوي على اطرافها وتقول قد اكتفيت. يبقى ربنا له ايه؟ قدم. احنا نقر بهذا. له ساق؟ ايوه، يوم يكشفه عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يبقى له ساق. الكشف هنا للمؤمنين ولا للمولى سبحانه وتعالى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، هنا للمؤمنين اللي هيسجدوا ولا للمولى سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يكشف سبحانه وتعالى ساقه لجميع الخلق في ارض المحشر، مؤمنين. خلي بالك الكفار دخلوا النار خلاص، بس واقف في ارض المحشر في الوقت ده. اصل بص الكفار اول ما بدات الساعه اترموا في جهنم، في شويه ناس واقفه لسه في ارض المحشر مستنيين ايه؟ الحساب بقى، اللي هم مين؟ اللي هم المؤمنين، وهيتحاسبوا على بعض الذنوب اللي عملوها. بس في وسط المؤمنين دول كان في ناس بتصلي معاهم وبتجاهد معاهم وبتحارب معاهم، الطابور الخامس المنافقين. هنا بقى يكشف عن ايه؟ عن ساق عشان يتفرزوا. اللي كان بيسجد حقيقي في الدنيا ربنا هيسجد، واللي ما كانش بيسجد وكان بيسجد كده رياء وسمعه يلاقي ظهره كصياصي البقر. النبي اللي قال كده زي قرن الايه القرون بتاعه البهائم، ينفع تتنيه؟ ما ينفعش، لانه صلب. يجي بقى المنافق يجي يسجد ظهره ايه؟ ما بينحنيش، فيقوم واقع على قفاه. فده اختبار برضه. المهم الله عز وجل له يد، يد الله فوق أيديه. هل الله هل الله عز وجل له أصابع؟ نعم، بس ما تشاورش بصوابعك. نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. ده كلام النبي ولا كلامنا احنا صلى الله عليه وسلم؟ كويس. هل الله عز وجل له عين؟ نعم، وإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. صح، هل ربنا بيسمع؟ نعم. وهو ايه؟ السميع البصير. بس هل له أذن؟ ما نتكلمش. ليه؟ هل أقرها ربنا عن نفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو يسمع، هو يسمع. الله عز وجل ايه؟ يسمع، لكن يسمع بايه؟ كيفية لا نعلمها، ومش مطلوب مني ان انا اخوض فيها. ليه بقى؟ ربنا خلي بالك معايا، ربنا نفى واثبت، ليس كمثله شيء، مفيش حد زيه، بس في نفس الوقت ايه؟ وهو السميع البصير. ليه جاب دي مع دي في نفس الآية؟ كأنه بيقول لك انا سميع واثبت لي صفة السمع، انا بصير واثبت لي صفة البصر، ولكن ليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر. فهمتها دي؟ يبقى احنا نقر لله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وبما سمى به نفسه وسماه به رسوله، ولا نؤول ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نجسد. البعض بقى حب ان هو زي المعتزلة، ده الفكر المعتزلي بقى والخوارج، ده ماشي دي الفرق دي، بس المعتزلة بقى عملت ايه؟ ركز معايا، حبت ان هي تنزه الله عز وجل عن ان يشابه صفاته صفات المخلوقين. فقال لك اه هو ربنا سميع زي ما قال في القرآن، بس ايه ما بيسمعش. امال يعني ايه؟ يقول لك يعني يعلم، يسمع يعني يعلم ايه اللي بيجرى ايه اللي بيحدث. يبقى هما هنا عملوا ايه في اللفظ؟ اولوه. ليه؟ هما خشوا ان هما يشبهوا الخالق بالمخلوق فارادوا ان ينزهوا الخالق. نقول لهم طب ما ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه اصلا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنوع الاول قلنا انكار شيء من الاسماء او مما دلت عليه من الصفات، مثاله من ينكر ان اسم الرحمن من اسماء الله تعالى كما فعل اهل الجاهليه، او يثبت الاسماء لله عز وجل ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعة إن الله تعالى رحيم بلا رحمة أو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر أو بلا عين. وإحنا شفنا إن ربنا سبحانه وتعالى له عين ويبصر سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني مش باجتهاد، يعني زي ما ربنا سمى نفسه أو سمى بالرسول في الأحاديث. إنما أنا أجي بقى وأعمل زي الوليد بن مسلم أو بعض الناس إن أنا أخذ من الأفعال أشتق منها أسماء أو أخذ صفات أشتق منها أسماء، لا. ليه؟ لأن أنا ممكن أوصل بدل ما أكون بنزه ربنا أوصل بأن أنا أسيء الأدب مع الله عز وجل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أو ما أنا ينفع أشتق هنا من المكر ومن صفة المكر أو أخذ منها اسم ويقول ربنا من أسماء الحسنى الماكر أو المقر، هذا لا يجوز في حق الله. فالأسماء توقفية، يعني إيه؟ زي ما جت في القرآن وزي ما جت في السنة. فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه سبحانه، لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان في حق الله عز وجل. وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله، سموا الإله بالعلة الفاعلة. يعني اللي درس فلسفة يفهم المعنى ده. وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الآب والابن والروح القدس وهكذا. فهذا نوع من أنواع الإلحاد. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل، زي ما عمل مين؟ المعتزلة. عشان كده حاولوا أنهم ينفوا بعض الصفات عن الله عز وجل. ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه، يعني أن ربنا ممثل بخلقه شبيه خلقه يعني، فقد خرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك برضو من المسألة ديت، بدأنا اتكلمنا عن الإلحاد في الأسماء، احنا اتكلمنا عن الإلحاد في أسماء الله. أحيانا بعض الناس برضو بتسمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء ليست من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معلش قوم هات مصحف وافتح لي سورة إبراهيم وصورة الأعراف بس بسرعة. كثير من الناس تبص تلاقي سمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء وهي مشهورة ومعروفة وما هياش من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زي مصطفى. مين مصطفى ده؟ مين مصطفى؟ ها؟ أنا كنت عايزك أنت اللي تقرأ بس مش مشكلة. خلاص خلاص عشان يسمعوا في الميكروفون. ركز معي، مصطفى ده مش من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ده دي صفة إن ربنا اصطفاه واختاره من بين الأنبياء فجعله رئيس الإيه؟ الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والقائد قائد الأنبياء وزعيمهم صلى الله عليه وسلم، أيوة صلى بهم إمام في بيت المقدس. طيب من الأسماء برضو المشهورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمود. مين محمود ده؟ أنت عارف محمود ده مين؟ مين يعرف محمود ده كان اسم إيه؟ ده كلام أبو طالب. أبو طالب ما كانش مسلم. مين محمود يا شيخ؟ محمود ده اسم الفيل اللي كان جاي يهد الكعبة. محمود؟ محمود الفيل؟ أول مرة تعرف. اقرأ الكتب وأنت تعرف. ده المقام، المقام محمود. أحمد دي وردت ثابتة في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة من أيام سيدنا عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو اسمه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معي. طب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد قبل ما يبقى محمد، ولا محمد قبل ما يبقى أحمد؟ أحمد الأول. جميل، قبل ما يولد أصلا. طب هو الأصل اللي يبقى مين قبل مين، أحمد ولا محمد؟ أحمد. تعرف ان اسم النبي نفسه معجزة صلى الله عليه وسلم، الاسم بس معجزة. يعني انا لما اجي اقول لك إيه؟ كيف حالك، تقول لي ايه؟ احمد الله، احمد. يبقى هنا احمد يعني من الحمد، يعني الشكر، كويس كده. فهو لما هو احمد الله وحمده اصبح ايه؟ ربنا حمده ايضا، والناس حمدوه على افعاله، فافعاله كلها محمودة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. عارف اسم احمد ده لو تأملته؟ سبحان الله. تخيل كده، معلش تعالى قوم هتعبك شوي. بص وقف قدامهم كده. هو اول ما بيجي الانسان يخش الصلاة مش بيقف كده يا جماعة قائم؟ طيب تخيل ده حرف الالف. تاني ركن في الصلاة بعد القيام ايه هو؟ الركوع. انحني كده في الركوع، تبص تلاقي ايه؟ اكن حرف ايه ده؟ مع الارض، خليك ماشي مع الارض. يبقى ده حرف الايه؟ حرف الحاء. بعد الركوع في ايه بعديها؟ السجود. عارف لو سجد دلوقتي على الارض قدامك هتلاقيها ميم مع التقائها بالارض. اخر حاجة في الصلاة هي جلسة التشهد، حرف الدال. يعني حتى ترتيب الحروف جاية بترتيب الايه؟ الصلاة. ازاي؟ وانت ساجد كده على الارض كده، الميم بتعتبر هي الدماغ من الدماغ. مصلي كده محمد على هيئه محمد، هو ساجد ساجد لله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني انا اقصد اقول لك، شوف حتى الاسم المهم، يعني بمناسبه بقى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي بعض الناس يسمي النبي محمد يبقى طه وياسين. ليه طه وليه ياسين؟ وسميت طه بناء على ايه وياسين بناء على ايه؟ يقول لك اصل اقرا القران يا شيخ وانت تعرف ان هو اسمه طه واسمه ياسين. جبتوها منين يا سيدي؟ يقول لك ايه، تعالى بص كده، ربنا بيقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك، الكاف هنا كاف المخاطب، القران لتشقى. القران نزل على مين؟ على محمد. يبقى الكاف هنا كاف الخطاب لمين؟ اللي نزل عليه القران اللي هو محمد. يبقى هو مين؟ يبقى هو طه. يبقى يا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. كلامهم منطقي ولا لا؟ منطقي. طب وياسين؟ قال لك برضو بنفس القاعدة، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يعني إنك أنت يا ياسين لمن المرسلين، وإنت اللي نزل عليك القرآن الحكيم، يبقى أنت مين؟ محمد. يبقى محمد واسمه ياسين. فاهمين؟ قلنا هذا الكلام خطأ، وليس من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ياسين ولا طه. وعد الأدلة اللي نبطل بها كلامهم. أول دليل نبطل به كلامهم دليلهم هم، الدليل بتاعهم نفسه هو في بطلان دليلهم. إزاي؟ قلنا لهم تعالى، مش أنت قلت إن الخطاب وكاف المخاطب هنا عايد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة وجود اسم القرآن في الآية، فيبقى هو اسمه ياسين واسمه طه. طب ما نفس الحكاية، يبقى النبي محمد اسمه ألف لام ميم صاد وألف لام را. ازاي؟ تعال شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة إبراهيم يقول الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب، يعني القرآن، يعني أنزل إليك، يعني إليك أنت يمين، يا ألف لام ميم صاد بقى، صح ولا لا؟ ما بنفس القاعدة برضو. طب وسورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، يعني إليك أنت يمين، يا ألف لام را. ها تختاروا إيه؟ هتسموه ياسين وطه، يبقى بنفس القاعدة بتاعتكم سموه ألف لام ميم صاد وألف لام را. كلام خطأ طبعا. إيه الدليل التاني على إنه هو كلام باطل؟ من اللغة العربية معروف أصلا في النحو إن الاسم لما يجي في بداية الجملة بتبقى اسمها جملة إيه؟ اسمية. تسمى جملة اسمية، ولما يقع في بداية الجملة الاسمية إعرابه يبقى إيه؟ فاعل مرفوع بالضم. فأنا ينفع عاد أقرأ القرآن أقول إيه؟ ياسينو والقرآن الحكيم؟ ينفع أقول طاهو ما أنزلنا عليك القرآن تشقى؟ أدي دليل خطأ تاني. الخطأ الثالث، هات طفل صغير في ابتدائي وخليه يتملى، اكتب ذهب أحمد إلى المدرسة وذهب ياسين إلى المدرسة، هيكتب ياسين زي ما بتيجي في القرآن كده؟ طبعا غلط. في علم التجويد يا جماعة احنا بنقول ياسين طه ولا بنقول طه ياسين؟ يعني بننطق كل ايه؟ حرف لوحده. فخلاصة الكلام دي حروف مقطعة وليست اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. تنسوش حركة قناة الحافظ بكرة ان شاء الله.